أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تحدثنا بهذا الحديث وذكرنا منها، كان في لقاء ذكرنا الصلاة، واللقاء الآخر ذكرنا فيه أهمية الشباب في هذا الحديث. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى ومع هذا الحديث نتأمل بعض الكلمات. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أخرى تجده أمامك. الله سبحانه وتعالى كيف يكون معك وكيف يكون أمامك؟ بطاعتك له سبحانه وتعالى. لو أنك أطعت الله سبحانه وتعالى تجد كل شيء ميسر أمامك. إن أطعت الله سبحانه وتعالى ييسر لك كل الصعاب ويزلل لك كل الطرق أمامك تجد ميسرة لطاعته واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف يكون معك الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون تجاهك وكيف يكون أمامك وما أنت بعيدا عن طاعة الله، بعيدا عن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن طاعة النبي مقترنة بطاعة الله تبارك وتعالى. ألم نقرأ في سورة آل عمران قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله، لو أنكم حقا تحبوا الله تبارك وتعالى، وهذا لا يختلف فيه اثنين أننا كلنا نحب الله تبارك وتعالى، وهذا شيء طبيعي عندنا أننا نحب الله وأيضا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبقدر حبك لله تبارك وتعالى فكن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وإذا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته بشرك بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نار في فلاة، أي أوقد نار في الصحراء في مكان واسع ليس فيه أبنية وليس فيه شيء، أوقد نار في فلاة. وطبيعي أنك حينما توقد النار بالليل في مكان واسع تجد أن الفراشات والحشرات الطائرة تأتي إلى النار إلى الضوء. يقول: إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نار في فلاة. هذا نور، وأخذت الجنادم تتساقط على النار وأنا أذب عنكم. النبي يذب عنا حتى لا نقع في النار. انظر ماذا يفعل البعض منا، النبي يذب عنك حتى لا تقع في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنتم تتفلتون مني، تتفلتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقعون على النار. كيف التفلت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. كل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. كيف لا يدخل الجنة؟ من منا يقول تعالى ادخل الجنة يقول: لا لا لا أريد الجنة. كيف يكون ذلك؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة الأصحاب استغربوا من ذلك، قالوا يا رسول الله ومن يأبه ومن يأبه دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن أخي رحمك الله، الجنة ودخولها مرهون بيدي ويدك، مرهون بيدك أنت وهذا وذاك، كل منا الجنة مرهونة بيده، إن شاء دخل وإن شاء رفضها، إن شئت دخول فعليك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والامتثال لأوامره. يقول قائل: كيف ذلك؟ من منا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، فهل أنت تطيع من تحب؟ هل أنت تحب الذي تدعي أنك تحبه؟ اثبت ذلك. يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول: قال فلان، قال الشيخ فلان، قال العالم فلان، تفضل أقوال الناس والعلماء على من؟ على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، جلس أحد الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جلس يوما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله، يحدث عن رسول الله، قال أحد الجالسين في مجلسه: قال سمعت أبو بكر يقول وسمعت عمر يقول. فغضب ابن مسعود غضبا شديدا، احمر وجهه، انتفخت أوداجه، قال: ويحكم، توشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون ابن عمر؟ إياك أخي رحمك الله أن يذهب ذكرك بعيدا ويقول وتقول أن ابن مسعود يقلل من شأن أبو بكر وعمر. لا، لا يقلل من شأنهم، هم من هم بمكانتهم، ولكنه هذا رسول الله، كيف تقدم على كلامه؟ هذا المقصد من ابن مسعود، يقول لهم: أقول لكم قال رسول الله تقولون فلان؟ ينبغي على كل مسلم عاقل ألا يقدم شيئا على كلام رسول الله. إذا سمعت قال الله، قال رسول الله، عليك أن تقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة لكلمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تفوز بحوضه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لو كنت مطيعا له، لو كنت ممتثلا لأوامره، مبتعدا عن نواهيه. يوم القيامة تشرب وتأتي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس يوم القيامة إلى حوض النبي ليشربوا من حوضه، ولجم الملائكة يدبون عن بعض الناس ويراهم النبي عليه الصلاة والسلام فيعرفهم ويقول للملائكة: أمتي أمتي، أتباع هؤلاء، لماذا تبعدونهم عن حوضي حتى يشربوا شربة لا يرموا بعد أبدا؟ أمتي. تقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا بدلوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: بعدا بعدا، زحقا زحقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا عباد الله نتمنى أن نشرب من هذا الحوض، نسأل الله أن نكون كذلك. أن كلنا نشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام باتباعنا له وحبنا له وابتعادنا عما نهى عنه ونذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد ايها الاحبه، حفظ الله تبارك وتعالى في كل شيء في حياتنا. احفظ الله ان حفظته حقا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، يكن امامك يكن معك. ومن احبه الله كان يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها. لو أحبك الله من عليك، ولو أبغضك الله فمن لك. فعلينا أن نحفظ الله، نحفظ الله سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا. ومن حبنا لله تبارك وتعالى محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اسمع إلى هذا الصحابي الجليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكل صحابة كذلك. هذا الصحابي نزلت آية على النبي عليه الصلاة والسلام وهم جلوس. هذا الصحابي قيل عنه أن من شدة حبه له كان يشتاق إلى النبي ما بين العشاء والفجر، يشتاق لرؤيته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يشتاق متى يأتي الفجر حتى يذهب إلى المسجد ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومن حبط عمله دخل النار. فهذا الصحابي سمع هذا الآية وقاموا لما انتهى من مجلس رسول الله ذهب إلى بيته ولم يعد إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. يوم يومين ثلاث افتقده رسول الله. أين ثابت؟ ثابت بن قيس الأنصاري. أين ثابت؟ أبيه وجع؟ هل هو مريض؟ قال أحد جيرانه: أنا جاره يا رسول الله ولا أعلم له بشكوى، لم أعلم أنه مريض. قال: من يأتي بخبره؟ قال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى ثابت في بيته فاستأذن بالدخول، قال: لا. فدخل عليه فقال: السلام عليك أبا محمد، ما بك؟ هل افتقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل ماذا تكون الإجابة. يقول: ربما يكون مريض، ربما يكون مشغول، ربما مزاجه ليس على ما يرام، ربما الحالة الاقتصادية ليست تمام، وأشياء من هذا القبيل. المتوقع أن تكون هذه الإجابة، ولكن كانت الإجابة كانت مفاجأة غير متوقعة تماما. قال: شر. شر؟ ولما؟ ولما شر؟ قال: قد نزل على نبينا ما قد علمت. الآية الثانية من سورة الفجرات: وأنا صوتي جهوري أعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية نزلت فيه، فأنا صوتي أعلى من رسول الله فقد حبط عملي ولا من أهل النار، فلماذا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال بعض أصحاب السير أنه كان لا يأتي من المسجد إلا لصلاة مكتوبة، يصلي الفريضة وينصرف، لا يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي لم يجد جوابا لذلك، فأخذ والعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص له ما حدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عد إليه وقل له: يا ثابت، إنك لست من أهل النار. لماذا؟ لأنه هذا من الذين حفظ الله تبارك وتعالى، بل إنك من أهل الجنة. بحبه للنبي بشره بالجنة، فأخذ بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رآه النبي سر برؤيته، تبسم النبي برؤية ثابت وقدومه إليه، فقال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا؟ انظر إلى هذه البشريات. أما ترضى أن تعيش حميدا معززا مكرما بين أهلك وتقتل شهيدا؟ أي بشره أن يقتل في سبيل الله وتدخل الجنة. قال: رضيت. بشره لماذا؟ لأنه حافظ على حدود الله، محبا لرسول الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشر بالجنة. فالذين يحافظون على الله تبارك وتعالى ويحفظون حدوده ويتبعون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين منعهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. هذه بشريات الذي يحافظ على حدود الله. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد، لا تسأل أحد. إن كان في العمر بقية فنكمل هذا الحديث لقاء آخر، نكتفي بهذا خشية الإطالة، وكنت قد أطلت ونحن في مناسبة عرس ومناسبة وليمة، أعتذر على الإطالة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من ذلك تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شبابنا وحب اليهم الايمان، وزينوا في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفك اسر الماسورين يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان لنا اخوان قد اخذوا ظلما والان في غياهب السجون. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم يا مقر الكرب يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم بارك لأهل هذا العرس في فرحهم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وارزق هذا الشاب الذي دخل إلى حياة جديدة، ارزقه حياة سعيدة، وارزقه ذرية صالحة يا رب العالمين. واحد عوان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، والصلاة والصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استعوا واستعوا من حمد الله، استعوا توفاكم، فإن اسمي استعوا لها الصلاة، تعاونوا على عصية الصف، تعاونوا على عصية الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله